الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، واصل الحديث عن أضرار أو بعض أضرار التواصل الاجتماعي، وقد أخذنا كنموذج ما يسمى بالواتساب، فذكرت فيما مضى أول ضرر من أضرار هذا النوع وغيره، وهو إثارة الفتن وتهييج الشعوب. ثم بعد ذلك تكلمت عن موقف المسلم تجاه ما يحدث لإخوانه من التقتيل والتشريد من منطلق كتاب الله تبارك وتعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، مراعيا في ذلك حال المسلمين وما يعيشونه من ضعف وهوان. وأنتقل مع إخواني وأخواتي إلى نوع آخر من الأضرار التي تحصل من خلال هذا النوع أيضا من أنواع التواصل الاجتماعي. من أضرار الواتساب أيضا فضح الناس وكشف عوراتهم، وهذه كذلك من أعظم المفاسد. ولو لم يسخر هذا النوع وغيره من أنواع التواصل إلا لهذا الغرض لكفى به إفسادا. فضح الناس وكشف عوراتهم، وحينما أتكلم عن فضح الناس وكشف العورات لا أقصد واحدا بعينه، بدأ ماشي من الفوق أنزل، الكل أصبح يخاف على نفسه، بدأ مناش من المسؤولين، الناس اللي اعطاهم الله تبارك وتعالى ولاية والعلماء، وهكذا يتم نزل إلى عوام الناس. فهذا هو المقصود بالناس، لا أقصد نوعا، ربما الآن الواقع تتداول فيه وتتروج فيه بعض الأحداث وبعض، لا أقصد نوعا بشخصه أو لا أقصد أحدا بشخصه، وإنما أتكلم عن مطلق الناس. من الأضرار تاع النوع تاع التواصل فضح الناس وكشف العورات، وحينما تتتبع أحوال المسلمين في ذلك، تتبع أحوال المسلمين وكيف يتعاملون مع هذا النوع، تقول في نفسك هل فعلا واش حنا نيت فعلا فينا قرآن يتلى وعندنا السنة تاع النبي صلى الله عليه وسلم بقي بين أظهرنا، تلقى ناس محسوبين على الخير ويسهمون في فضح إخوانهم ويسهمون في فضح إخوانهم وكشف عوراتهم. تقول لك سبق يعني اش هذا الشيء اللي كنت نصيب لك باقي في ميكتو، ما كاينش شي واحد عارفه، فضيحة من العيار الثقيل. وتتصفت تلقى آلاف مؤلفة تشوفها، اش تدير يا عبد الله؟ ما الذي تفعل؟ واش تدير هذا الشيء بعقلك ولا تديره بركبتك ولا بصبعك ولا باش؟ حينما تضغط على الزر صورتي واحد الحدث فيه كشف عورة واحد، شي واحد ما تيبغيش هذا الشيء يوصل للناس، لأن العورة شنو هي؟ أي شيء كريهت أن يطلع عليه الناس، تتكون أنت في شي حالة ولا كذا، واحد مصورك مراقبك وتيصيفط فضيحة من العيار الثقيل ولا سبق ولا حدث لم يسبق إليه، وتيقدو بشي سميتو عليه وتيصيفط، وتيولي الانسان مسكينات هذاك مدخل راسه في كتافه ما عندوش لوجه باش يتلاقى مع الناس الى غير ذلك من الامور. ما موقف ديننا من هذا النوع؟ ملي تيوصلك مثلا شي حدث ولا تطيح انت على واحد الحدث، كيف تتعامل معه؟ معاشر المسلمين والمسلمات، إن ديننا يحث على الستر وعدم تتبع العورات. ألا تعلمون رحمني الله وإياكم أن من أسماء الله الستير؟ كم تذنب أنت؟ شحال تدير من لا أنا ولا أنت ولا ما غادي يزكي شي واحد نفسه، تتكون في شي حالة يصدر من الإنسان خطأ إما قولي وإما فعلي. ويسترك الله بستره الجميل، ويسترك الله بستره الجميل. وجاء الإسلام وقال لك في حالة كاع إلا طحتي مثلا على شي عورة من العورات تاع خوك استره، ما تبعش العورات، ولا طحتي عليها لا تفضحه، فإن المؤمن يستر ولا يفضح. المؤمن يستر ولا يفضح. إذا ديننا الحنيف ما تيبيش كشف العورات، ما تيبيش تتبعها، ما تيبيش فضح الناس، بل يحث على سترهم. أفتح قوسا، ملي تنتكلموا على الستر وعلى عدم الفضح، ملي تيكون الأمر خاص بك أنت، دخلتي معك واحد القرعة تشرب لا تشرب في دارك، هذا ذنب. أشقد واحد صورك ونشرك هنا لا يجوز. لكن ملي تيكون الذنب أش متعدي وفيه ضرر بيتعدى الغير، كالمساسي بالأمن مثلا، كالمساسي بالأمن، هنا لا، أنا ما كاينش فضح بالعكاس، فهذا يجب وينبغي أن يؤخذ على يديه. إذا تتكلموا إحنا علاش على الذنوب اللي هي قصر علي أنا، درت واحد الذنب قاصر علي أنا، بيني وبين زوجتي، بيني وبين ولادي، بيني وبين والدي، بيني وبين أش، تيبقى قصر علي، يعني الضرر غير متعدي لاش لواحد الشخص آخر. هنا المطلوب هو الستر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت تفسدهم. إذن رقم واحد أن ديننا الحنيف تيحثاش على الستر وعدم فضح الناس، لأن من تيوصل لك واحد الخبر على زيد ولا عمر من الناس واسترتيه ربما قد ينقلب حاله، تيكون أقرباش إلى التوبة. لكن ملي تيولي مفضوح أمام الناس يزيد في عتوه وفي فساده. وكم من الناس كانوا مفسدين فسترهم الله وسترهم الناس فصاروا من خيار الناس. كاين الآن معنا عشرات الناس اللي هي تفكر داك الشيء اللي كان تيدير الزغوب تاع راسو تيوقف، ويحمد الله على ستره، لانه جا في واحد الفتره ما فيهاش هاد الوسائل تاع دروك. اذا فلذلك يا عباد الله، ملي تجي شي حدث من الاحداث تصيفط لك شي واحد، اول حاجه خصك تذكره بالله تبارك وتعالى وتنهاه عن هذا الامر، تتنهاه وتامره بما يحث عليه ديننا الحنيف. تقولي اتق الله في نفسك، دير راسك انت في راس هذا الرجل، هل تحب ان ينشر خبرك هذا؟ لا لا لا لا، نبتهاش الناس يسترون. فكذلك الناس. واحد. الامر الثاني فيما يتعلق بكشف العورات، الناس فيه نوعان. كاين واحد النوع اللي جاهل، ما تيعطيش الامور، ما تيقدرش الامور، وما تيعطيهاش الوزن تاعها. تيقدر يكون هو وزوجته مثلا في بيت النوم وتيصور في شي حاله تاع النشاط وتيصور وتيعلقوا كاع فاش في ذاك البروفيل اللي تسميوه انتم البروفيل ولا كذا في الواجهه، ولا يقدر يصيف لصاحبه ها تيعوم هو الزوجه تاعو في شي بيسين، شوف راه دوزنا واحد العطله كذا كذا، اش يدير هذا دابا درو؟ اش يدير هذا؟ تيفضح راسه براسه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم عن فضح نفسه وكشف ستره وهتك عورته. النبي صلى الله عليه وسلم تيقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. أشنو هو ذاك اللي تيدير الذنب وتيوريه للناس؟ أنت تتعم والزوجة تاعك في لابيسين، من عليك الله باب بيسين، الله يسخر لك ما عندكش مشكل، ولكن تصور راسك وترسل للناس على أنك دوزتي عطلة في كذا كذا وبوحده وكذا، لا، فهذا من كشف العورات. فهذا نوع من كشف العورات يفعله الإنسان عن غير قصد، عن غير قصد. كان يتصور زوجته دروك ولا بنيته اش في البيت بلباس البيت، وتصفت الخالها وصفت العمتها وصفت كذا وما تعرف بأن راه كاين ولاد خالتها ولاد عمتها وكذا. اش تيدير هذا؟ يفضح نفسه بنفسه، يكشف ستر الله عليه. إذن هذا واحد النوع، ولا شك أنه يأثم على ذلك، يأثم. وأعظم جرما منه ناس متخصصون، ناس متخصصون في هتك أستار إخوانهم من المسلمين. كاين واحد النوع تاع الناس دروك اللي هو متخصص فاش في هتك أستار المسلمين وكشف عوراتهم وفضحهم أمام الناس، ما عندوش هم إلا أش إلا المسابقة لمثل هذا. فهذا أعظم جرما، فهذا أعظم جرما وأكبر إثما عند الله، والعاقبة ما تخرج ليش بخير. كاين اللي الآن مختص فاش في ولاة الأمور، مشى هنا دار هنا، عنده كذا عنده كذا عنده كذا. كاين مختص في العلماء ما عندوش شي مشغله إلا العلماء، فعل وفعل وفعل. لا ولاة الأمور ولا العلماء ولا عموم الناس، كلهم لهم أخطاء. تدير نظارة، ها نظارة سوداء، نظارة ذبابية، فلا تقع إلا على القاذورات. كيف اش بغيتي انت الناس؟ يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا الناس ولا تتبعوا عوراتهم. يعني الله تقول نرى كاين العورة، كاين الخطأ، كاين الزلل فيا وفيك بالعرار بالكراكر، ولكن اش مطلوب مني انا كمسلم تجاهك؟ الا اتتبع هذه العورات، خلي منه رب العالمين، ستره الله واستره، خليه منه رب العالمين. ودائما نتكلم على الذنب اللي هو قاصر على الانسان. لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فان من تتبع عوره اخيه المسلم تتبع الله عورته. شوف شوف شوف شوف فين وليتي دابا انت، ماشي معايا انا الان، ماشي مع العالم الفلاني، ماشي مع ولي الامر الفلاني، لا لا لا لا، ولا خصمك دابا الان هو الله، هو الله. فان من تتبع عوره اخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه. كيفضحوا ولو في عقر داره، دار الاحتياط، لا انا ما كاين اللي يخدمني ولا اللي يصورني ولا اللي يوصل لي ابن بشاع، علاش؟ لانني طولنت عندك. لا لا، الان خصمك هو رب العالمين دابا الان، خصمك هو رب العالمين. هذا الصنف من الناس يعيث في الارض فسادا، واعتى من هذا. ناس الان عندهم برامج متخصصون، اجي عاود لنا اشكاليتك كي درتي تا تا تا تا الى غير ذلك. هذا تعاود مشكلته، هذه تتعاود مشكلته، اغتصبها هذا، هذا فعل في هذه كذا. سبحان الله، هذا حال الامه الاسلاميه. سترك الله وتفضح نفسك امام الملأ، ولكن هذه ايدي خفيه. علاش؟ لاجل تهوين الفساد واشاعته وسط المسلمين. هاد السيدة اغتصبها واحد، عز الله واسمعكم، باش ما تجي تعاودي لي انا قصتك امام الملأ. اش تديري دروك؟ اش تديري دروك؟ سترك الله وتفضحين نفسك. عائشة جات عندها واحد المرأة، عائشة رضي الله عنها، قالت لها واحد تنطف ويشد لي في الساق تاعي. قالت لها يا أمة الإسلام استتري واستغفري الله وتوبي إليه ولا تفضحي نفسك، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، والله يغير ولا يعير. تعاودي لا قصتك زعما اش بدير لي؟ بنعطيك واحد 1000 درهم 2000 درهم. طيب وهذا السر اللي بينك وبين رب العالمين، انا كشف وهوتك حجاب الله عليك او عليك، عليك او عليك. ليش الناس يهتكون أستار غيرهم؟ تلقوا ناس مساكن ما عارفين جاجي عندنا برنامج هنا برنامج هنا برنامج هنا. هؤلاء أيضا يأثمون، يأثمون، لأن القصد في هذا الشيء هو كل شيء إشاعة الفواحش وتهوينها في أعين الناس. يقول الله تبارك وتعالى في مثل هؤلاء: إن الذين يحبون إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذابين في الدنيا وفي الآخرة، لهم عذاب أليم. قال بعض المفسرين عذاب أليم، كدير العذاب الأليم أي موجع، وتكون أنواع من نوع أن الله يكشف ستر هؤلاء، إما في نفسه وإما في ولاده وإما في زوجته وإما في أحب الناس إليه. لهم عذاب أليم، لأن ملي تيكون تقنزل في غيرك ما عندك مشكل، لا بغيتك أنت تجرب، بغيتك أنت ولا بغيتك أنت تجربي. الناس اللي هما يتلذذون بفضح الناس وكشف عوراتهم، والله الذي لا إله إلا هو إلى غدي يبتليهم الله عاجلا أو آجلا، عاجلا أو آجلا إن لم يتوبوا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لهم عذاب أليم في الدنيا بكشف ستر الله عليهم، أما الآخرة فالله تبارك وتعالى أعلم بذلك. وقد حكى النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من العذاب الذين يتلقونه ناس عندهم أظفار من حديد يخمشون بها وجوههم وصدورهم، ملهم الذين يتتبعون عورات المسلمين ويهتكون أستارهم. الناس اللي هم تيتبعوا مختصين يتيجي صفت هذا يوم القيامة الله تبارك وتعالى تيجي لهم مخالب أظفار من نحاس وتبدأوا تقمشوا بها النفوس تاعهم، الوجع تاعهم والصدر تاعهم. علاش؟ لأنهم كانوا يتتبعون عورات إخوانهم. لذلك علينا معاشر المسلمين أن نتعلم ديننا، فديننا الحنيف يأمرنا بالستر. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ملي تسمع شي حاجة من فلان ولا علان ولا شي كبير من الكبراء عالما أولي أمر، ها أول حاجة خصك تظنها بالخير. الأمر الثاني إياك أن تقول لاش لا خص هاد الناس يتفضحوا، علاش؟ إذا فضح هؤلاء أشنو الفائدة عندك أنت؟ ما الفائدة؟ واحد ناشط مع مرته مثلا في بحر ولا في بيسين ولا كذا وتجي أنت تصور وتطلقها، ما الفائدة؟ فلان عنده قصر في كذا وكذا، فلان أنفق من الملايير كذا حسب إذاعة أمريكية أو هولندية، زعما هاد الناس اللي تيعطيونا احنا هاد الأخبار دابا الآن محبة فينا؟ لا لا لا، واحد جعل سترها عليك الله تبارك وتعالى خليها، سترها الله عنك اتركها واحمد الله على العافية. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، فلان بالفلان مشى الكذا وقد أنفق من الدولارات كذا ومن كذا كذا وكان معه حشم قوام كذا إلى ما لك شبيتك من هذا الأمر. والعجيب أنني تلقى الأمور بعد تمعن تلقاهاش من صبع الناس اللي عندهم ثقل ووزن في المجتمع وجمع بهم الله تبارك وتعالى الكلمة، ما تتبعوش اللعب الفلان الفلاني راه عنده كذا وكذا من المليارات وعنده كذا وكذا من كذا، اش يدير هذا بعدا قاعد تيكون عنده هاد المليارات؟ شكون اللي عمر تكلمنا احنا في اللعابه وكذا ومنين جاب هذا الشيء ومن من يالله داش من الناس اللي الله تبارك وتعالى اش جمع بهم الكلمه سواء كانوا علماء او ولاد. الناس لهم اعيوب، الناس لهم ذنوب، لهم اثام لا خلاف في ذلك، ولكن اشنا هي الفائده؟ فجي تقول لي انت فلان وعلان حسب مصادر كذا كذا موثوخه، سبحان الله. اذا فالستر، الستر يا عباد الله، لا تتولوا كبر الاخبار، ها انشر تؤجر، اش من تؤجر؟ والله ليس لك الا الوزر، والله ليس لك الا الوزر. فلذلك ننتبه معاشر المسلمين، خصنا نوقفوا جميعا اي حاجه جات تجاه اخوانك حبسها، دير الان فضيحه وزقا، شحال بتعطيك؟ الاف مؤلفه، 300,000، 400,000، مليون، كاين الفيلم اللي كاين دابا المقطع اللي تيوصل مليون وزايد. الناس متشوقون لهذا الامر، والشياطين تؤزهم الى ذلك ازا. شنو الغرض عندنا احنا في هذا الشيء؟ لا عرفتنا بان الانسان فعل وفعل، شنو الغرض؟ ما الفائده؟ ما الفائده يا معاشر المسلمين؟ شنو هي الفائده؟ ولذلك احذروا رحمكم الله، راه الابتلاء كاين. تنقولوا احنا بلا جنه، تنقولوا اللي ضحك في غابه غابه غابه تاع الشجر تتنوض فيه. هذا الكلام كانوا تيقولوه الاولين وهو وجيه. اللي ضحك في غابه تنوض فيه، انا غابه تنوض فيك انت غابه. بمعنى اش الانسان اش لا يدري بما يختم له. لذلك من الادعيه التي يردها المسلم صباح مساء: واستر عوراتي، اللهم استر عوراتي، وامن روعاتي. ولا احنا لا اذكار لا لا لا، غير الانسان غادي نطنق غير هكاك. ها محب لاشاعات الفواحش والمنكرات، المسائل اللي هي كذا. لذلك انتبهوا رحمكم الله. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، يذكر ابن قدامة في كتابه التوابين قصة، وهذه القصة ليس لها سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تذكر من باب الاستئناس، ولعلها كما ذكر العلماء هي من أخبار بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب. يذكرون أن موسى عليه الصلاة والسلام جاءه قومه فطلبوا منه أن يستسقي الله لهم. يطلب من الله تبارك وتعالى ينزل عليهم الشتاء. فسأل موسى ربه بأن يسقيهم، فقال الله تبارك وتعالى لموسى: إن فيكم فلانا، إن فيكم فلانا عصاني 40 سنة. 40 سنة هو تاش وهو يعصيني. طلب منه أنه يخرج، ما دام هذا الرجل فيكم فلن أسقيكم. فقال موسى لقومه: إن فيكم رجلا، كاين واحد رجل فيكم 40 سنة وهو يعصي الله، ما بيحشم وبكت 40 سنة هو يعصي الله. وما أحلم الله. شوف شوف شوف شوف معي أنت وأنا ووليدتنا، شحال الإنسان يعصي الله والله تبارك وتعالى يرخي عليه ستره. سير هذه دازت هذه دازت هذه دازت هذه دازت. ولذلك أعلم رحمني الله وإياك أن شي واحد من يتفضح مع مر الله تبارك وتعالى يفضح لأول مرة، يستره مرات وكرات، لأن من أسمائه جل في علاه الستير، لا يفضح عبده لأول مرة. هذا الإنسان 40 سنة وأش هو تعصي الله، قل لي يخرج. فاستحي الرجل أن يخرج، حشم يخرج وسط الناس، أنا بوحدي منع الناس بسبب المطر. نعم قد يمنع الناس المطر بسببي وبسببك، بسبب ذنب من الذنوب وهذا منها، هاتك الأستار. فالرجل استحيا فناجى ربه، تجى الله تبارك وتعالى بينه وبين الله، وطلب منه المغفرة ووعد ربه أن لا يعصيه. وما هي إلا لحظة حتى تغير الجو، اشتصبت. فتعجب موسى: أي رب، قلت لي ما قد حتى يخرج كذا كذا، فإذا أش بالسماء تمطر. قال: نعم، إن عبدي قد استغفرني وقد غفرت له. فقال موسى: يا رب أرني هذا الرجل، بغيت نشوف هذا الرجل. قال: سترته 40 سنة وهو على الذنب، أفأفضحه بعدما تاب إلي؟ سترته 40 سنة. ما أعظم الله وما أحلم الله، ما أعظم الله وما أحلم الله. سترته 40 سنة ونوريه لك بعدما تاب إلي؟ لا يمكن. ويذكرون عن عمر رضي الله عنه أنه كان في مجلس فتنفس رجل خرج منه أشريع. فقال عمر رضي الله تعالى عنه ليقم وليتوضأ هذا الرجل الذي فعل ذلك إنوداش إنودي طدة. فقال جرير ابن عبد الله البجلي قال أو نتوضأ جميعا، يعني أتم كلام عمر. قال لي هاش هذا اللي يعني خرج منه هذا الريح ينضي طدة، هو ياش أتم الجملة. صحابي جليل آخر قال أو نتوضأ جميعا، يعني نوضو كلنا نتوضأ. من باب ماذا؟ من باب الستر، لأن الإنسان يستحي من هذه الأمور. لا احنا خصناش، خص تم غادي تبع الحبة وتتجلفها، لا خص هذا الإنسان خص يبان للناس وبعدين ما الفائدة. ولذلك رب العزة والجلال يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن. لا لا ذاك عندي 91% بأنه تيدير، عندي 99.5% تيدير. كثيرا من الظن اش بيت انت اجتنبوا كثيرا من الظن. لا الشيطان تينغص فيك، لا خصني نتبعو حتى نتيقن بأنه تيدير هذا المنتف، هذا تيدير هذا الفعل، هذا اش بيت ندير. فشلت انا في هذه الخطوة الاولى، تنتقل الخطوة الثانية اللي هي خطوة التجسس باش نكمل 100%. قالك الله تبارك وتعالى تعاودي خطبك، قالك اش ولا تجسسوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ما بغيتيش ولا تجسسوا، عجزتي بقى الشيطان اش. وهذا ده صوف النساء أكثر، نسأل الله السلامة والعافية. ولا تجسسوا، يا سيدي أنت تجسستي، ها أنت هذا الإنسان ضبطت عليه هذا الفعل، ضبطت عليه هذا الفعل. قال لك ولا يغتب بعضكم بعضا، إلى قاع أنت تبت عليه هذا الفريا أنه تيكذب، أنه كذا، أنه تيشرب، أنه تيحشش، أنه تيكذا. قال ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا، لأن الأمور راهي مداولة، اليوم عندي غدا عندك. ولذلك سل الله الستر، ولذلك يا عبد الله ويا أمة الله سل الله الستر، اطلب الله يسترك، واطلب الله يستر إخوانك، واطلب الله يستر عيوب أش من هم فوقك من ولاة الأمور وعلمائها والناس اللي عندهم وزن. أي يخسر بيت بناش شي واحد مثلا إمام تاع المسجد ولا خطيب ولا كذا، أي تتلقى الأيادي تتلقف مثل هذه الأخبار، ولا شي مدير ولا شي واحد عنده مركز اجتماعي تتلقى أش تتلقفها الأيادي والأفواه وتلوكها. يا سيدي كذا، يا سيدي أبشر، إذا كنت من هذا النوع أبشر بفضح الله لك. يذكر بعض العلماء أن رجلا كان يطوف بالكعبة، يطوف بالكعبة، فاضطرته الحاجة إلى أن يقضي حاجته بقرب الكعبة، وحتى يطوف فإذا بهاش ما بقيش ملك النفس تاعه، فتغوط أعز الله واسمعكم بقرب الكعبة، فانهال عليه الناس بالضرب. كيف تفعل هذا في هذا المكان المقدس؟ ما علموا بأن الحاجة قد اضطرته. قال وكنت في من نهره وضربه وسبه. قال والعام المقبل كنت أطوف كما كان يطوف، واضطرتني الحاجة كما اضطرته. ذاك الشيء اللي دفعه هو بشاش يقضي حاجة قرب الكعبة، ذاك الشيء اللي وقع لي. قال ففعلت مثل ما فعل. قال فضربني الناس وسبوني كما ضربته وسببته، إلا أنه قال لك إلا أنه اجتنب واحد الحاجة أش أنه لم يحمل وحملت ما فعل، يعني ذاك الخارج منه عز الله واسمعكم قال لي هز هذا الشيء ونقي هذا البلاصة. يعني الإنسان اللي تيضحك في خوه تيكشف الستر تاعه ينتظر شي عقوبة هي أعظم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك.